الذكر عند دخول المنزل. يقول: بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. الذكر عند الخروج من المنزل. يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل عليّ.